اذا ايضا بعض الامراض ما تعالج الا بسم هذا الثعبان ولكن بقدر. اذا كما يقول العلماء لا يوجد خير محض الا في الجنة ولا شر محض الا في النار. اما الدنيا كل ما تصورته من خير ربما يشتمل على شر. هذا كان المبالغة في العبادات، الزيادة في العبادة كلها خير ولا تنقلب الى شر؟ تنقلب الى شر. فالعسل وهو شفاء للناس لو اكثرت منه او في حالات من حالات ربما يضر. اذا ليس في الدنيا خير محض ولا شر محض، امر نسبي. لكنك اشياء يغلب عليها الخير واشياء يغلب عليها ليش الشر. فمن شر ما ذرأ في الارض من جميع كائناتها. نعم. هذا المشكل. ومن شر ما يخرج منها. ذرأ فيه وخرج منه. لاحظوا هذا التعبير النبوي الكريم. ذرأ في الارض يشمل كل ما يمشي على وجه الارض. وخرج منها من بطنها. اعتقد الى الان اجهزة الاعلام تتكلم على ما خرج منها ولا لا؟ زلزال ارمينيا نزل من السماء كان على وجه الارض ولا خرج من بطن الارض؟ خرج من بطن الارض. وكذلك البراكين تخرج من بطن الارض ولا تنزل من السماء؟ اذا بطن الارض قد يخرج منه شر لا تقوى الامة عليه. ثواني ثواني تثني مدن تثني سبحان الله العظيم اشراف الالاف في ثواني. مدن باكملها تروح تختفي عن وجه الارض في ثواني. وهذا البلاء من فين؟ خرج من الارض. اذا بطن الارض لا يعلمه الا الله وهو الذي يصوره وهو الذي سخره وبكلماته تكون. نعم. ومن فتن الليل والنهار الى نعم الى الظرفية. ما في فتنة الا في الليل او نهار. وهذا من باب الشمول من فتن الليل. طب في فتن خاصة بالليل وفتن خاصة بالنهار؟ نعم. بعض اعمال الشر ما تصلح الا في الليل كبعض اعمال السحر والفتن. واكثر ما تكون السرقات والاعتداءات تحتاج حفظة. وقد تكون فتن النهار. وليس لا يبعد عن ذهنك ان فتن الليل والنهار ليست قاصرة على ما تتأذى منه ويصيب بسوء. قد يكون الخير فتنة. انما اموالكم واولادكم ايش؟ فتنة. اذا ولابنكم بالايش؟ فتنة. اذا فتن الليل والنهار ليس معناها الشر فقط بل كل ما يفتن به العبد في دنياه. نعم. ومن طوارئ. الطوارئ جمع طارق. والطارق انما يكون لمن يأتي الليل لانه يحتاج ان يطرق الباب. ومن هو السماء ايش؟ والطارق النجم لانه يطرق الكون بنوره ويذهب الظلام ويأتي الينا شعاعه. يقول اعوذ بك من طوارق الليل الاشياء التي تأتي غفلة تأتي تطرق دون انتظار. لو كان عندك موعد معها تبقى منتظرها فتح لها الباب. لكن لا انت غافل ولا تدرى عن انسان فاذا به يطرق الباب. يبقى جاك على غفلة ولا جاك على علم؟ على غفلة. وهكذا طوارق الليل والنهار. اذا فتن الليل والنهار وطوارق الليل والنهار كلاهما اصناف مختلفة. الا طارق يطرق بخير يا رحمن. الطرف الذي يطرق بخير كنت نص الليل وطرق طارق يا دم بالله شوف حارس كذا كذا طرق طارق ها فلان والله ابشر جاء كذا كذا الامر الفلان انتهى بخير. يعني كل صديقك ويستحي ان يأتيك في بعد العشاء بساعتين ثلاثة لكن لما يكون امر مهم جدا وخير وانت منتظر بفارغ الصبر يجتيك ولو قبل الفجر يطرق الباب لانه طارق بايش؟ بخير. وطارق الخير في اي وقت يجي الله يحييه. اذا الا طارقا يطرق. اذا الطارق بالليل يكون لخير ويكون لشر. فيستعاد من جميع من يطرق بالليل والنهار الا اذا كان هذا الطارق طارقا بايش؟ بخير فالله يحييه. نعم. يا رحمن. شوف التذليل. كل هذا يلجأ الانسان الى ربه سبحانه وتعالى. وفي كل ما استعاد به من كل هذه الاصناف بكاملها إعادة العبد فيها محض رحمة من الله. يعني يا رحمن أعدني من كل ما استعدت منه مما نزل من السماء أو يعرج فيها أو يخرج أو درأت مما درأت في الأرض أو يخرج منها أو فتن الليل أو فتن النهار أو طارق يطرق بشر، كل ذلك أعدني به يا رحمن. معناها أنك سألت الله الرحمة وبرحمته يعيدك من كل ما استعدت منه. وأسأل الله تعالى لي ولكم